ومن ذلك فعل بعض الناس الذين ينتحرون، يلبس الإنسان قنابل يحسمها على بطنه ثم يذهب إلى فئة من العدو ويطلقها فيكون هو أول من يموت، هذا يعتبر قاتلا لنفسه ويعذب بما قتل به نفسه في جهنم والعياذ بالله. وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين، ولكنهم قتلوا أنفسهم فيعذبون في نار جهنم بما قتلوا به أنفسهم وليسوا بشهداء لأنهم فعلوا فعلا محرما. والشهيد هو الذي يتقرب إلى الله تعالى بفعل ما أمره الله به لا بفعل ما نهاه عنه، والله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لكننا نقول هؤلاء الذين نسمع عنهم أنهم يفعلون ذلك نرجو أن لا يعذبوا لأنهم جاهلون متأولون، لكنه ليس لهم أجر وليسوا بشهداء لأنهم فعلوا ما لم يأذن به الله بل ما نهى الله عنه. فإن قال قائل أليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء من الروم وغير الروم؟ قلنا بلى، لكن هل هذا قتل لأنفسهم؟ ليس بقتل، صحيح أنهم على خطر لكن فيه احتمال النجاة، ولهذا ينجون يدخلون صف الروم ويقتلون من شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش، وكذلك ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة في وقعة اليمامة، فإنهم لما وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب وجدوا الباب مغلقا ولم يتمكن من دخوله، وكان البراء بن مالك رضي الله عنه شجاعا أخو أنس بن مالك كان شجاعا، فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب، ففعلوا ألقوه من وراء الجدار من أجل أن يفتح لهم الباب حتى يدخلوا على مسيلمة في حصنه، وفعلا فتح لهم الباب ونجا. فلا يمكن أن نستدل بمثل هذه الوقائع على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء الجهال، ولكن نقول نرجو من الله عز وجل أن لا يؤاخذهم بما صنعوا لأنهم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.